السلام عليكم. أقبل معاوية بن الحكم رضي الله عنه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة، فعطس رجل من المصلين، فقال له معاوية: يرحمك الله، لا يعلم أنه لا يجوز. فنظر إليه بعض المصلين ففزع وقال: واثك لأمي، ما لكم تنظرون إلي؟ فضربوا على أفخاذهم فسكت. فلما انتهت الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول معاوية: والله ما نهرني ولا شتمني، وإنما قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ووجهه بلطف. هكذا يتعامل مع المخطئ باللين والرفق والكلام الحسن والتوجيه الذي يقبله.